الصواريخ نشيد الهدى ودرب كتابي طريق الحياة فبين اقتحام يفيد الطغى ويأتي مصور جميل صدى صليب الصواريخ نشيد الهدى ودرب كتابي طريق الحياة فبين اقتحام يريد الطغى وكاتم صوت جميل صدى به عز ديني وذل البغى فيا قوم هبوا بدربكما فإما حياة تسر الهدى وإما ممات يغيظ العدى وإما ممات يغيظ العدى صليل الصارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغى وكاتم صوت جميل صدى به عز ديني وذل البغى فيا قوم هبوا لدرب الكما فإما حياة تسر الهدى وإما ممات يغيظ العدى وإما ممات يغيظ العدى صليل الصواريخ طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغى وكاتم صوت جميل صدى به عز ديني وذل البغى فيا قوم هبوا لدرب الكما فإما حياة تسر الهدى وإما ممات يغيظ العدى وإما ممات يغيظ العدى ذل البغى فيا قوم هبوا لدرب الكما فإما حياة تسر الهدى وإما ممات يغيظ العدى وإما ممات يغيظ العدى صليل الصواريخ نشيد الهبى ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغى وكاتم صوت جميل صدى صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغى وكاتم صوت جميل صدى صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغى وكاتم صوت جميل صدى به عز ديني طيب انزل علي وخوي شنو شو اسمه سايق ها سايق